إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة مع تفسير قول الله تبارك وتعالى: أعزة على الكافرين. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن الولاء والبراء من أصل الإيمان، وأن الذي ليس في قلبه هذا المعنى ليس عنده من الإيمان شيء، إذ لا يتصور أبدا في مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ألا يكون في قلبه عداء لأعداء الله ورسوله. هذا شيء لا يتصور، لأن الإيمان لا ينفك عنه بحال من الأحوال، مثلما تحب ربك تبغض عدو ربك، فهذه مسألة واحدة يستحيل أن تنفصل أبدا. حبيب حبيبي حبيبي، وليس من الحب أبدا أن تصافي عدو حبيبك، فهذه علة الحب. ولذلك وجدتني معنيا بالتفريق ما بين المودة والبر، لأن قائلا وهو من أثمج قائل رأيته، فما رأيت خسفا ولا عسفا مثل هذا الذي سأذكره لكم. يقول هذا الفصل: إن هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول إن هذه الآية ناسخة لآيات البراء من المشركين. جاهل، ونحن ابتلينا في هذا العصر بتفطر الجهلة، ثم وقع أهل العلم في فخ لا أدري كيف وقعوا فيه، وهو أن يجادلوا الجهل. محل الجاهل تحت القدر ليتعلم، لا أن ينصب قامته ليناقش. هو ده محل الجاه. لكن في عصر الفضائحيات والسماوات المفتوحة كما يقال بيعملوا برامج حية، برامج حية بالهاتف، اي فتل في الطريق يسأل اي عالم ويعطر، قول للعالم انا الكلام ده مش عاجبني والكلام اللي بتقوله ده كلام غير صحيح، يوم العالم بقى لازم يبقى حليم ولازم يبقى رفيق ولازم يبقى ودود عشان الدعوة الى الله بالحكمة والمعرضة الحسنة. الفتل عمال يعتدي وعمال يضيع في الأدلة والعالم عمال يرد، قوله فور بالك هفهمك، هذا جاهل. والجاهل لا يناقش، يا ياخذ على أساه يا يتعلم، هو ده محل الجاهل. وسمح لكل من يريد أن يتكلم حتى ولو بكلام الكفر أن يتكلم. يقول إن الآية دي ناسخة لآيات البرامج الكافرين، ذات البرامج الكافرين بتلف القرآن كله، بل هذه الآية تقدمتها آيات في البراءة من الكافرين. لكن الجاهل لا يعرف الفرق بين المودة والبر. المسألة باختصار أن البر يكون لمن تحب ومن تكره، ولا تكون المودة إلا لمن تصافي وتحب بس. زي الدنيا، الدنيا جعلها الله للبر والفاجر، لكن والآخرة عند ربك للمتقين بس. فالبر يبذل للعدو والصديق، أما الود فلا يكون إلا لحبيب. ليه؟ لأن الود من أصل عمل القلب زي البغض بالضبط. لذلك كان من أكمل إيمان العبد أن يحب لله وأن يبغض لله، هي عملة واحدة لها وجهان، مثلما تحب تبغض، وهذا مؤمن وهذا مؤمن. يبقى أساس المسألة كلها عمل القلب. وهناك فرق بعيد وبول شاسع بين أداء الواد وأداء البار، لا يكاد المميز يخطئ بين الأدائين، يخطئ التمييز بينهما. وخذ مثلا هذا الموقف في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب، قال اشترى أبو بكر من أبي عازب، عازب اللي هو أبو البراء يعني، رحلة، فأمر البراء أن يحمل الرحل لأبي بكر، فقال عازب لا، حتى تقص علينا خبر هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة ما قال رضي الله عنه أننا لما خرجنا مهاجرين ودار علينا الوقت وكنا في نحر الظهيرة قامت لنا صخرة فالتمسنا ظلها، وكان معي بردة ففرشتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفضت ما حولها، فمر بنا راعي غنم فقلت يا غلام أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قال هل أنت حالب لنا؟ قال نعم. قال فحلب فأخذت اللبن فبردته وقلت اشرب يا رسول الله. قال فشرب حتى رضي، مش حتى رضي، لا حتى رضيت انا، يشرب ويشبع انا اشبع، حتى رضيت. لا يكاد المرء ابدا يخطئ نبرة الحب في قول ابي بكر فشرب حتى رضيت، لان ود قلبه هو الذي يتحرك ويسبقه، ده اسم ود. على الجانب الاخر في حديث ابي هريره الصحيح مسلم، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي، فضرت على طول الخط. قال ان كنت كذلك فانما تسفهم المل، اي الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى الرجل ده واقف بالعافية، كل ما يمد ايده يضربوه، كل ما يحلم عليهم يشتموه، كل ما يعطيهم يمنعونه في وقت حاجته. هل يتصور ان يكون في قلب هذا الرجل بر؟ ابدا. ما الذي جعله يقبل هذا كله؟ ان الله عز وجل امره بالبر. يبقى ده بقى واقف على حد الغلاط، كانما وقف على الرب صفيح الساخن يعني، فشتان بين هذا وذاك. المودة أصلها عمل القلب، لكن احنا في زمان بيهز كل الثوابت عندنا. الأحكام التي كانت مستقرة، ما كان يخطر ببال أحد أن يقف ليناقش فيها بهزها النهارده، وصار كل شيء معرضا للنقاش، وهذه مسألة خطيرة. هذا البناء لما يسقط الجدار ده، والجدار ده مش مشكلة، لكن لما يتهز العمود ده هي دي المشكلة. كل شيء بيناقش. وانا عمال اتابع توابع الزلزال اللي هو امامة المرأة للمصلين في صلاة الجمعة في امريكا، فده عمل الزلزال وده له توابع كده. بشوف رد الفعل عندنا، فطبعا مشكورين انكروا طبعا هذا الكلام انكارا باتا. مستشار وزير الاوقاف قال ايه يعني لما المرأة تؤم الرجال؟ ما ابو جعفر ابن جرير الطبري يقول كده، وابو ثور بيقول كده، وطالما في فقهاء قالوا بهذا الكلام خلاص بننكر ليه، ودول فقهاء اجلاء. أم واحد تاني رادد عليه من علماء أهل السنة والجماعة قال له لا، ابن جرير لا يأخذ بكلامه لأنه ملوش في الفقه، ده مفسر بس، ولا هذا أصاب ولا ذاك. أولا الذي يقول إن ابن جرير الطبري ليس بفقيه، هذا لم يقرأ لابن جرير شيء. ابن جرير ذا كان فلتة من الفلتات، كان إماما محدثا لغويا فقيها مفسرا مؤرخا، وكان إماما في هذه العلوم جميعا، وكان له مذهب فقهي كالأئمة الأربعة اسم المذهب الجريري. ومن طالع كتابه الماتع الرائع الذي ما أعلم أحدا سبقه إلى معناه، نعم جاء بعده من نسج على منواله، نعم، ولكن لا أعلم أحدا سبقه إلى معناه. كتاب تهذيب الآثار له أظهر براعة فقهية وحديثية ولغوية، وهذا الكتاب لم يتمه الإمام، ولم نغفر عليه على ما ألفه الإمام، لكن ظفرنا ببعض هذا الكتاب ونشر في عدة مجلدات، حوالي 5 6 مجلدات الذي وجدناه من هذا الكتاب. أنا أحيل المتكلم ذلك هو يروح يراجع كتاب تهذيب الآثار لأجل أن يعرف من هو ابن جرير. نعم، ابن جرير الطبري إمام كبير وبرز في التفسير، لكن هل يعني برز في التفسير يعني ليس له في الفقه؟ هم عشان يرد على اللي يقول لك ابن جرير أجاد يقول لك ابن جرير ما بيفهمش، والحق بين طرفي نقيض. وليس معنى ابن جرير مثلا إمام المفسرين أن يقبل كل تفسير، مثلا يعني ابن جرير مثلا اختار المسح على الرجل على خلاف ما هو معروف عن كافة أهل السنة والجماعة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذي القراءة المشهور عندنا، القراءة الثانية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الخفض بكسر الله، والقراءة الشهيرة عندنا بفتح الله. ليه؟ لأنها معطوفة على الوجوه ومعطوفة على الأيد، مفعول به. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، تمام. ومن قرأ بالخفض وعطف الرجل على الرأس، وحكم الرأس المسح، يبقى حكم الرجل المسح. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هو اختار رؤوس الخفض ووافق الشيعة في المسألة دي. والذي يرجح فيما يتعلق بالرجل الغسل الأحاديث الكثيرة الشهيرة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه، وأنه كان يغسل رجليه وما مسح عليهما قط إلا أن يمسح على الخفين بس، إنما يمسح على الرجل لا، يغسل الرجل، تمام. ثم ده إمام المفسرين، يعني إمام المفسرين يقبل كل ما يقول في التفسير؟ طبعا لا، بداهته. وما يوجد أحد قط قبل كلامه كله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بس، رد كلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فمن دونهم وجد له الفتاوى مردودة ومرجوح. فأي معنى يقول ابن جرير ليس بفقيه؟ كله بخبط. إنما هذا الجاهل اللي هو كل مؤهلاته إنه أستاذ فلسفة بس، فالمحرر بيقول له: بس انت استاذ فلسفه يعني مالكش في الدين؟ قال له: ما تغزناش، ها؟ قال له: لا تستفزني كده بالنص، لا تستفزني، انا افهم في الفقه من كثير من الفقهاء، لان احنا في المذهب الزمن اللي المذهب فيه مذهب ابو دراع، هو ده المذهب السائد دلوقتي، يتاح له يتكلم، يروح اي صحفي عايز يملي اي فراغ في جريده يروح لاي بلد اثرات في الموضوع ده يتكلم وينشر. حتى ابن جرير لو قال هذا الكلام راي شاذ من ضمن الاراء الشاذه التي ينفرد بها اي عالم في الدنيا ولا يضر في علمه ولا نفعل عليه، حتى اذا وجدنا له مثل هذا القول المرجوح. والا لو كل قول وجدناه في الكتب تبناه احدنا ووضع فيه اقوال لا يقبلها ذو ذوق ولا فهم. كتاب مراس الفلاح في الفقه الحنفي هو يتكلم عن الامامه ومراتب الامامه، ويوم الناس اقراهم بكتاب الله فان استووا فعلهم بالسنه، فان استووا فاكبرهم سنا، فان استووا فاقدمهم هجره. هو ده الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود، خلصت لحد كده. هو بقى حد يلقى بيفترض استووا في الاربعه دول، ها؟ قال لك فان استووا فاجملهم زوج، ده فقه؟ ايه الفقه اللي فيه؟ طيب جبنا النساء وقفناهم صف وبصينا لهم وتملينا فيهم وتمعنا وملينا ايه عيوننا وقلبنا وقلنا دي اجمل ودي اجمل ودي اجمل، فان استووا الف اصغرهم عضوا، ده فقه؟ ده يصلح ان يوضع في كتب الفقه؟ انت عايز تاخد كده هتلاقي برضو كتير لو حبيت تقلب في الكتب. افكلما قال انسان قولا في كتاب يبقى اسمه قيل ويبقى مذهب ويبقى لنا مندوح ان احنا ناخد هذا الكلام؟ ما هو لا يفعل هذا الا الجهل اللي هم تصدروا واللي هم مسكوا المناصب العلميه والكلام. المفتي بتاعنا انا سمعت برنامج على النص، واحد بعت شريط برنامج على النصيا مع المفتي بتاعنا، انا لا يعنيني ما قال، لكن اخر كلمه قالها تقول له المذيع طبعا سيادتك عارف ان احنا لنا سؤال تقليدي في اخر الحل، وهو تحب تسمع ايه؟ قال والله انا يعني لو سبتي لي كده كنت اقول لك اسمع المنشاوي اسمع محمد رفعت، بس لان انا مش عايز اخرج عن نمط البرنامج ولا اطار البرنامج، فانا هستبدل دول بام كلثوم. اي والله بالنص هستبدل دول اللي هما بيقروا القران، هستبدل دول بام كلثوم. ده المفتي بتاعنا، هو ده المتصدر للافتاء. خد بقى الشريحه دي وانزل لتحت ترى العجب، قلبي يتمزق عندما ارى هؤلاء وارى طلاب الهدى، ارى طلاب الحق اللي نفسه يوصل لربنا لما يرى الطريق ملآنا بقطاع الطرق الى الله بيصعب عليه ويتقطع قلبي من اجلهم. وكثير من الناس يقول لك ده رجل اكبر ده المفتي فيتبعه وقد يكون صادقا مريدا لربه. مسألة المودة والبر، أنا معني بتجليتها لأرد على هؤلاء ولأؤسس وأحيي هذا المعنى في قلوب المسلمين، لا سيما في زمن التيه والضياع والغيبوبة. وأنا سأتولى التفريق بينهما من خلال سورة الممتحنة، فإن لفظة المودة تكررت فيها أربع مرات، وهي تعتبر أكبر نسبة في القرآن كله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يصفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الآيات كلها تهييج وتحفيز واستفزاز، والاستفزاز ده له وجوه. علامات الاستفزاز في هذه الآيات ما يلي: والخطاب للذين آمن، لأنه لن ينتفع بهذا الخطاب إلا هم. لا تتخذوا عدوي، هذه نمرة واحدة، وعدوكم دي نمرة اثنين. عدوي والشيطان برغم ان هو معدن الشر واول كافر في الخليقة وكل شر في الارض فرع على شره الكبير، إلا أن الله عز وجل لم يذكر في القرآن أبدا أن الشيطان عدو أبدا. لم يصف الشيطان، قال عدو، إلا على جهة العموم في قوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين. الشيطان أبو الكفر كله، لكن يعين الشيطان ويسميه ويقوله عدوي ما حصلتش دي، ما رأيتها في القرآن ولا رأيتها في السنة إلا بكلمة عدو الله. لكن الكافر الإنسي قال فيه عدو، وقال في فرعون: يأخذه عدو لي وعدو له. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يبقى وصف الكافر الإنسي بأنه عدو له، إيه معنى الكلام ده؟ إشارة منه إلى خطره الزاهر، وأن المرء إذا لم يكن حذرا من هذا الكافر يجره. الشيطان من السهل أن تدفعه عنك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الأدبار. شيطان الإنس لو قرأت القرآن عليه جميعا لا يتحرك، بالإضافة لشيطان الجن أنت لا تراه، والمرء لا يأنس إلا بمرئي. شيطان الإنس عايش معاه وتاخد وتدي معاه، بخلاف شيطان الجن أنت دايما مرعوب منه وخايف، ولما تقعد لوحدك في مكان بتبقى مرعوب. لو استحضرت هذا المعنى، شفت الباب بيخبط كده ولا بنزع الهواء خبط وضربه، تقف ما تعرفش تنام طول الليل. رغم ان انت في الدور العاشر مثلا وامن وبابك مقفول لكن لا تستطيع ان تنام. ليه؟ ليس بينك وبينه انس فتقبل منه بخلاف شيطان الانس. فاول تهييج لك انه عدو لربك الذي تحبه والذي تعبده. شيء تلقائي عند اهل الايمان ان يكرهوا اعداء الله لانه جزء من الايمان. حراره الايمان الحراره في المساله دي. المهيج الثاني ان الله عز وجل اذا قال هذا عدوي يبقى اعد له اشد العذاب. وان الذي يضع يده في يده خاسر يقينا. ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. يبقى عدو لربك دي معناها انه خاسر مهزوم واخرته جهنم. المهيج الثالث انه عدو. لو كانش المهرج الاولاني حركك وفي ناس ايمانها نظري ايمانها على الورق. اسمع سب الدين وسب ربنا لا يحرك ساكنا. واحد قال له وسبه بأبيه يدخل معاه في معركة حتى لو خسر حياته فيه. ما الذي هيجك لما سب هذا المار أباك بينما سب ربك فلم تتحرك؟ فما الذي هيجك؟ محل الوالد في النفس والأنفة من الذل. فإذا لم تتحرك بالمهيج الأول اللي هو عبارة عن مهيجين في بعض نهيجك بأنه عدو. تلقي إليه بالمودة. وشوف التعبير بقول إعجاز تلقون. اربط مثلا هذا بقوله عز وجل ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الالقاء ده معناه الاصغاء الكامل. يعني تلقون اليهم بالموده الكامله وهم اعدائي واعداؤكم ايضا. هذه الآية نزلت بسبب. وهذا الخبر رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه جماعة عنه. وفي كل رواية ما ليست الأخرى. وكما هي عادتي في هذا الموطن ألفق القصة كلها من الروايات. قال علي بن ابي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق انت والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام وابي مرثد الغنوي. دول اربعه. قال علي كلنا فارس. فارس يعني الخلاصه. يدخل في معركه يكسبها. طب مين العدو بتاعهم؟ ضعينة امرأة. اربع فرسان رحل لامرأة. قال اذهبوا الى روضة خاص اسم مكان تجدون ضعينة معها كتاب. ايتوني به. كتاب يعني خطاب. انطلقوا الاربعة وجدوا فعلا المرأة جالسة. قال لها علي اخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب. ففتشوا رحلها كلها فلم يجدوا شيئا. فقال أبو مرشد والمقداد: ليس معها كتاب، احنا فتشنا ولم نجد. فقال علي: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معها كتاب يعني معها كتاب، ما يروح يقول هات الكتاب إذا معاه. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. قال لها: لتخرجن الكياب الكتاب وإلا لأجردنك. أخلعت بدون. فأخرجت الكتاب من عقاقها، الضفيرة بتاعتها، لفت الورقة كده وحطتها بين ضفيرتها كده وضفرت عليها من شعرها وضفرت عليها. أخذوا الكتاب وانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. افتح الكتاب واقرأ يا قارئ. وإذا في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لفتح مكة، وفي بعض الروايات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عم خبرنا عليهم. مش عايزين المشركين يعرفوا بالقصة بتاعت غزونا المكة، ماخدوش استعداد والكلام ده. فحاطب بن أبي بلتعة رجل من المسلمين عرف المسألة دي، أفشى هذا السر العسكري وكتب إلى المشركين إن هنهاجمكم في اليوم الفلاني. حاطب في بعض الروايات جالس، وفي بعض الروايات أنه لم يكن في المجلس، فذلك محمول على أنه لم يكن في المجلس فجيء به وجلس وسمع بقى الكتاب. وما خطر بباله أن القصة تكون كذب، فأول ما قرئ الكتاب قام عمر بن الخطاب وجرد سيفه وقال: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا مني ولا رضا في الكفر بعد الإيمان، لكن كان لي أهل وقرابة بمكة، وكنت امرأ ملصقا. ملصقا يعني ليس من أنفسهم، يعني ليس له قبيلة وليس له عزوة، وكان من المهاجرين لهم من أهليهم ولهم من مالهم ما يرد الله به عن أعراضهم وعن أموالهم، فأردت أن أتخذ يدا عند المشركين يحفظون بها قرابتي. قال: صدقكم، لا تقولوا له إلا خيرا. فقام عمر وقال: يا رسول الله، خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال: إيه يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لك. إن الله عز وجل كما في الحديث الآخر قضى ألا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما جاء غلام حاطب يشكو حاطبا وكان يقسو على هذا الغلام، فقال له الغلام: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال له: كذب، إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. فنزلت الآية: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ولذلك قال الله عز وجل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يشير إلى ما فعله حاضر. لماذا فعلت هذا؟ حتى يحفظ قرابته وأرحامه فلا يصل إليهم أذى قريش. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله لا تعملون بصير. الآية الواقعة دي فيها معنى دقيق. نحن قلنا إن المودة عمل القلب، فهل حاطب لما فعل هذا كان قلبه معه؟ الجواب لا. أمال الآية نزلت ليه بلفظ المودة؟ تلقون إليهم بالمودة، وحاطب قطعا صادق الإيمان، لا يرضى لا بالكفر ولا راض بالكفر، مسلم من قلب ويحب الله ورسوله من قلب. فلماذا نزلت الآية بلفظ المودة التي هي عمل القلب؟ نجيب عن هذا إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، الألفاظ قوالب المعاني، ومما تتميز به لغتنا أن يتسع اللفظ حتى يشمل المعنى الأصلي وما يقاربه، وكذلك في أفعالنا. فعل قد يقصد به المعنى الأصلي أو ما يقاربه. يعني في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا حدثاء عهد بإسلام، هم ماشيين مروا على جماعة من المشركين علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط. الشجرة دي كان المشركون يلتمسون البركة ويستلهمون النصر منها، فلما على السيف بدا بشير خير له. المسلمون قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن. قلت والله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل هذا القول كذلك؟ لا، يا بعد ما بينهم، هذا في الشرق وهذا في الغرب. فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ المسلمون يقصدوا بس يبقى لنا شجرة زيهم عشان ما يبقاش هما منفردين بحاجة، لكن خطر ببالهم ان يكون لهم شجرة يعبدونها من دون الله. ما اظن هذا المعنى ورد على عقولهم. إنما بنو إسرائيل قالوا لموسى وأرجلهم مبتلة بماء البحر اجعل لنا إلها كما لهم، هل عايزين إله نعبده زي هما ما بيعبدوا عجل، عايزين عجل زيهم عجل إله، عايزين إله. ومن الذي أنجاكم من فرعون دلوقتي أهو ده رجلك مبلول، إن البحر الماء تجمد بقى زي الجبل ولقيت كده سكة في وسط البحر وعديت، ما السائل ده بقى حجر، أول ما يطلع يقول اعمل لنا إله عايزين نعبده بس مالناش إله، لهم عجل ومالناش عجل. ما أقبح هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن الكلام متشابه مع قطع النظر عن القصد، ولذلك نهينا أن نقول اللفظ القبيح الذي يشتمل على المعنى القبيح وإن لم يقصد القائل. ليه؟ لأن المستمع إذا وقع اللفظ في أذنه وقوعا مستبشعا انفعل له، يعني كده ما توصلش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مسألة الأسماء قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا أو نجيحا أو ربيحا، روايات. حتى إذا قيل أسمه وقالوا لا رباح هنا مفيش رباح، مفيش رباح. ليه مفيش رباح؟ يبقى في خسران. مع أن الذي نفى وجود رباح ما قصد نفي الرباح عن نفسه ولا عن البيت، ولكن لما وقع الكلام أو كان يقع وقوعا مستبشعا في أذن المستمع أغلق الباب. دين نظيف وشريعة غراء تراعي حتى هذا. فالمسلم منهي أن يتشبه بفعله وبلفظه. لا تقل كلاما قبيحا وإن لم تقصد معناه أو موهما، ولا تفعل كذلك. ليه؟ لأن ده من تمام العزة أن يظل عرضك مصونا وأن تكون عزيزا. احنا مثلا في الصلاة ينهى المسلم أن يتشبه بالبعير، لا يبركن أحدكم بروك البعير، ينزل بركبته، إذا نزل بركبته يبقى تشبه بالبعير. يقول لك لا ده أنت مسلم، فحتى نزلت على ركبتك ما تنزلهاش عشان ما فيش حد وهو أنت نازل يفتكر البعير. نوع من العزة، مش عايز حد يشبهك، لا يشبهك أحد، أنت سيد هذا الكون، فما ينفعش يبقى فيك شبه من بعيد. ولا يحتفزن احتفاز الثعلب، ولا يفترش افتراش الكلب، ولا ينقر نقر الديك. ممنوع تتشبه لا بالكلب ولا بالثعلب ولا بالبعير ولا بالديك. يبقى لا تفعل الافعال التي ان راها انسان افتكر الديك بتاعه او افتكر الكلب بتاعه او افتكر الثعلب او البعير، لتظل متميزه مش حد يشبهك ابدا، لا سيما اذا كان من الانعام، اذا كان يعني اللي عمل الحركه دي واحد دون ما ينفعش تشبه بيه. وكذلك نهينا عن التشبه بالكافرين برضه. ليه؟ حتى تميز عن هذا الكافر، لا تلبس لبس ولا تتخذ طريقة من طرائقه قط، انت ممنوع من المسألة دي، لتظل فريدا. كان عمر بن الخطاب لما يجد واحد كده لابس لباس المسلمين كان بيضربه، اي واحد من اليهود من اهل الكتاب كان يقول له البس زيك، زي مميز لهم، يلبس حزام ويقنع من زنار يعمل اي حاجة، بس المهم اشوفه اعرف انه مش مسلم. عشان يفضل منبوذ. وفي نفس الوقت ما ادلوش بقى حقوق المسلم. احنا بقى في زمان اختلطت فيه الازياء، تقابل الناس في الشوارع ما انتش حد يطلع ايه من ليه ايه. عشان كده الهدي الظاهر كان في غايه الاهميه، اللحيه التي تميز المسلم، العنوان، العنوان الذي لا يلتبس على احد. انا لو مشيت الشارع لا يلتبس على اثنين ان انا مسلم، لكن واحد لابس بدله وكرافطه وحلق وملمع كده وبتاع وماشي في الشارع، انت تقدر تقول ده يطلع ايه من ليه ايه؟ ما تعرفش الا اذا ظهر منه اي حاجه، ممكن يبقى كده وفوشه على الصلاه مثلا، فانت تقول ادي على الصلاه يبقى خلاص عرفت انه مسلم، فيمكنها عن ذلك عشان تفضل عزيز. لا يشبهك احد، كل ما يبقى متطلع لك نفسه يبقى زيك، فده يبقى نوع من الاغراء، ان هؤلاء يتشبهوا بالمسلمين ليصيبوا من العزه ما اصاب المسلمون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مسألة الولاء والبراء هذه كما قلنا من أصل الإيمان، والقلب هو المحرك الحقيقي لهذه المسألة، والذي لا يوجد في قلبه هذا المعنى فليس عنده قلب. زي الديوث، الديوث الذي لا يغار على أهله، توم الإنسان فقد هذه الحرارة مات، لحرارة الغيرة، والغيرة دي كلها حرارة، أصل اللي بيحرك القلب حرارة الغيرة. عشان كده لما هلال بن أمية الواقفي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له وجدت رجل مع امرأته، وجدت رجلا مع امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهر. سعد بن عبادة ما تصورش المسألة دي، قال أدع لكاع معا لا أهيجه وتبه ياخد راحته، ورحل اقفله على أربعة جبهم عشان يشهدوا عليه عشان يثبت على الحد، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح يعني أضربه بحده لا بسطح، مش غير مصفح من السطح والمغفرة يعني والعفو، لا، سيف له سطح وهو جانبي ليه؟ جانبي السيف وحد كل انت بتقطع بيه. قال اضربه على طول بحد السيف اقطع على يده. فقال يا بني الحارث ابن الخزرج يعني ابن سعد بن عباده كان سيده، الا تنظر ما يقول سعد؟ قال يا رسول الله اعذره، انه رجل غيور ما تزوج امراه قط الا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده، حتى وهو مطلقها مش طايق حد يلمسها. ها فكرني مرة بواحدة أمريكانية مسلمة، فلما كنت بروح في بعض المؤتمرات وكانت بتغير جدا جدا وجوزها فلسطيني وبعدين عايز يتجوز كمان واحد، فالست غيورة جدا جدا فرفض. فقلنا ازاي ترفضي اذا كان احنا في الجنة الواحد له 70؟ فكانت تدعو في صلاتها الا يدخل الجنة. هشوف يعني الغيرة الحمقى وصل ذلك ايه لا يدخل النار وما يتجوز عليها في الجنة. ده ربنا عز وجل يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ده حاجة تانية، لا الغل اللي في الدنيا موجود ولا الكلام، كل الكلام ده بيتلغي، خلق من جديد، خلق آخر يناسب الخلود ويناسب الجنة، لأن الغيرة من الغل والغل نار. خلاص كده يبقى نفهم من كده ان الغيرة نار. خلاص كده النار في الاصل هي اللي بتحرك اي حاجة متحركة في الدنيا، لا تتحرك الا بنار، اللي الطاقة والشحنة والكلام ده، سواء كانت نار حقيقية او نار مشحونة. فالذي يحرك القلب فعلا هو الغيرة التي هي الوقود الحقيقي للقلب. متى فقد المرء هذه الغيرة مات قلبه. إذا زي يوسف فرش عنده المعاني كلها، فلو يرسل الله أعذره. شوف بقى الكلام الجميل اللي جاي ده، قال إن سعدا يغار ماشي وأنا أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. شوف الترتيبة دي بقى، الله سعد يغار ماشي وأنا أغير من سعد، مش معنى أن أنا ساكت ان سعد اغير مني عشان عمل المسألات. ساعات تلاقي واحد هايك كده وعمل يخبط في الدنيا، واحد راسي اللي راسي ده اغير على المحارم من اللي عمل يتنطط ومال الدنيا صياح. ساعات كده تلاقي واحد مثلا طرق بمصيبة عظيمة مثل حبيب او فقد شيئا نفيسا، الجماعة اللي جايين يجملوه بيعيطوا وهو ساكت كالحجر. ليه هو زعلان وليه؟ ده الحزن هو الذي جفف دموعه، مش لاقي دموع من كثر الحزن. هي عائشة رضي الله عنها لما حصل قصة الإفك والكلام ده والعالم اتكلموا، ليش عطان يدخل عليها ما يتكلمش اللي بس يدي السلام وخلاص كيف تيكم، فضلت 30 يوم تبكي، قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي كثر العياط. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة قعد على طرف السرير كيف تيكم ازيها، وهي مش متعودة على كده، ده متعودة يعني في حالتها العادية انها يعني لها حظوة ولها مكانة، والنبي صلى الله عليه وسلم بياخد يدي معاها وبيمزح معاها. لما كانت بتعيا بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة تانية خالص معاها. طب دي مصابة مش بعيا ولا بتاع، في عرضها. شوف بقى طاهرة الزيت ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل، زي ما حسان المثال بيقول اخترش على بالها ابدا ان الفاحشة دي ما تعديش على راس من اصل، حتى راس زي راس النبي كنت اتهم في عرضها. ده بقى ما تقوليش لا مرض ولا بتاع، ده ضرب العنق اهو. فعياط عياط النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يتكلم حمد الله وأثنى عليه وبعدين قال لها كلمتين دول: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب، إن كان ده حصل منك يعني، فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. إن كنت ألممت بذنب فلا، يعني أنا ممكن أعملها، يعني تخد كلام لسان حالها بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هل ممكن يخطر ببالي إن أنا ممكن أعملها؟ أول ما سمعت الكلمة دي اللي بتعيط بقالها شهر، قالت: فلما قالها قلص دمعي فما أجد منه قطرة. راح في نهر الدموع شهر 30 يوم بتسح دموع، راح فين؟ لان دي اعظم مصيبة من وجهة نظرها. الدنيا كلها تقول زي ما هي عايزة، بس يجي لحد النبي ما ينفعش كلامه بقى الفيصل في المسألة. فلما يقول: ان كنت الممت بذنبك، هذا اشعار منه صلى الله عليه وسلم انها ممكن تكون عملت كده. فلما دموعها نشفت كده يبقى حزنها قل؟ لا. فمش معنى ان النبي عليه الصلاه والسلام ساكت وهلال بن اميه بيقول له لقيت واحد مع امراتي والكلام ده هو وساكت انه مش غيور على المساله دي. عشان كده قالوا سعد يا غار بس انا اغير منه، سكوتي ده مش معناه ان انا راضي يعني ولا فك ولا المساله خفيف، لكن انا عندي لفظ ما اقدرش اعديه. خلاص. فاللي وقفه في النص ما كانش بقى نزل الملعنه بين الايه الرجل وامراته والكلام. والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. طيب الفرق بقى ما بين غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرة سعد؟ أنك يعرف نبل الإنسان في الغضب. لما الإنسان مننا مثلا حصل له موقف كهذا او شبيه بهذا تلاقيه زي المجنون: يا عم اسمع اسمع ايه ها اسمعش ولا كلام تخشنيش، هو لازم اجيب الارض يا عم اسمع عليك كلمتين مش سامع حاجه مهما اتاه من عذر. وبعدين في الاخر لا جدع مش مراد ما تخليش على راسك خالص، ها يعني الغضب لف تمام. فلا يقبل عذر معتذر حتى وإن كان العذر صحيحا مقبولا شرعا. يبقى مع الغضب بتاعه يفقد الإنصاف بخلاف النبي يغار، لكن غيرته لا تجعله يرد عذر المعتذر إذا كان اعتذاره صحيحا. مش لازم المسألة دي يعني، أي الكلام ده عام. فأصل المهيئ للقلب الغيرة. طب انت بتحب ربنا وهو أعلى مطالبك على الإطلاق، وكل شيء تيمم وجهك شطرة لأجله، تدع الذي تحب لأنه حرمه عليك، وإذا أمرك بأمر تسابقت مع المتسابقين في مضمار السباق، وتبقى زعلان إن واحد سبقك، أنت عايز تبقى الأول لأن بتحبه. وما أعجلك عن قومك يا موسى، سبقتهم ومديت الخطة كده وسبقتهم وجيت لي قبلهم ليه؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. أنا سبقتهم وجيت أجري عشان ترضوا علي، لأن ده اسمه دليل حب. خلاص. تترك هواك وما تشتهيه وما تتمناه لأنه حرمه عليك. ولما تلاقي واحد سبق تبقى غيران. ولله المثل الأعلى. تعرف لما يكون اتنين بيحبوا واحدة بيعملوا ايه بقى؟ بلاش، لو كلبين مع كلب بيعملوا ايه؟ بيوجعوا دماغ من النباح وعضوا بعض والكلام ده، كل واحد عايز ينفرد. انت بقى لما يكون الاثنين بيحبوا واحده ولا بتاع، الكلام ده مش معناه ان انا ببيح الحكايه دي، ها؟ ده الكلام ده انا لا ابيحه لانه ابيح، ها؟ بس انا بضرب مثلا بس عشان اوضح الله. فيحصل عندك نوع من الغيره اللي في حد بيشاركك في المحبوب، يحصل هيجان كده في القلب عايز تنفرد بيه الواحد. تمام؟ اهل الصلاح والديانه والاستقامه يحصل عندهم نوع من الغيره كده لما واحد يثبت لرب سبحانه وتعالى. فلما يكون ده مطلوبك ومقصودك وهجي راك في حياتك، وتلاقي واحد عمال يسجد لصنم في الارض، ده تعمل فيه ايه بقى؟ تكرهه ولا تحبه ولا تقول ماليش دعوه؟ مقتضى الغيره انك انت تتغير، واذا قدرت تتغير تغير، ما قدرتش تغير تعتزل هذه العزله الشعوريه وتبغضه وما تعرفش تتعامل معه. ليك عنده مصلحه هسيبها خلاص. ده الكلام التلقائي، كلام التلقائي اللي الانسان بيشعر بيه عشان حررت الغير. طبعا الكلام ده ممكن بعض الناس دلوقتي مخخة كده واقولها تقول طب ما احنا بنتعامل مع الكفار في البضاعة والاكل والشرب والكلام ده ونجيب بضاعة، فهل ده ينافي الغيرة؟ لا طبعا ما ينافيش، ينافي الحكم الشرعي؟ لا ما ينافيش. الكلام ده كله احنا هنجيبه بقى، هنجيبه نتكلم بقى على حكم التجارة مع اهل الحرب، وحكم السفر لبلاد الكفر، وحكم بقى انك انت ممكن تاخد واحد امين تاخد منه حاجة معينة عارف انه مش هيضرك. الكلام ده كله ان شاء الله سنذكره بضوابط، لكن انا بتكلم على المعنى الغير، على معنى الغيرة التي تحرك القلب. يبقى الولاء والبراء عبارة اصلا عن غير، الغيرة عبارة عن نار، النار ده هو الوقود الذي يحرك القلب. عشان كده لا يتصور إيمان بغير ولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جرير بن عبد الله البجر عشان يبايعه قال له إيه، كما في مسند أحمد وسنن النسائي وغيرهما، قال والنصح لكل مسلم وأن تفارق أهل الشرك. وهو ببيت أهل الشرك تفارقه. ليه؟ لأنه أمر من نافخ الكير. تعرف النافخ الكير النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل به، قال له إما أن يحرق ثيابك، وإما أن يؤذيك، وإما أن تجد منه رائحة منتنة. هذه نافخ الكير، فهو الكافر أشر من نافخ الكير، يعني عمر ما هيجي لك منه خير أبدا إلا إذا كنت مؤمنا مستيقظا عارف مداخله ومخارجه وعارف إزاي تاخد اللي ينفعك بس. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ لأن نحن في هذا الزمن العادين يطمس فيه الهوية الإسلامية بالمذهب العالمي الجديد اللي هو المذهب الإنساني. كلنا ولاد تسع وكلنا لآدم، وآدم خلق من تراب، فاحنا ولاد آدم عليه السلام واحنا ولاد الإنسانية. مات البابا يوحنا بولس الثاني العزم ونتفجع ونظهر الحزن. تمام؟ وهذا رأس الكفر في الأرض، هو ده المطلوب. فيش حاجة اسمها كافر مسلم بقى، يعني خلينا كده مع بعض. ربنا عز وجل يقول وودوا لو تكفروا، كل الشغل ده كله لأجل أن تترك دينك. مش لازم تبقى نصراني ولا يهود، مش عايزك اعمل بك ايه، لكن ما تبقاش مسلم. هو ده الموضوع، مش بيكفرك عشان تبقى على ملته، لا. انت عارف حركة صهيونية في الأصل قائمة على تكفير اليهود كمان، يعني مش بيكفيهم بدون يهود، ها اسخطوك يا ابن، قال لك انا قاع المخلوقات مفيش بعدين، هيعملوا فيه ايه اكتر من كده؟ فدول عايزين اليهود يبقوا زنادقه، ده مش يهود كمان، ده الحركه الصهيونيه اللي هي نوادي الروتري والليونز والماسونيه العالميه دي قائم عليه محركه الدنيا ماسكه كل حاجه، هي اللي بتعين القيادات، وهي وتلاقي اي قيادات من تحت خالص وهو لسه بيرضع عضو في نادي روتري كذا ونادي اليونز كذا والكلام، يمتحوا بس ما بقاش عنده اي انتماء ولا معاني بالكلام ده خالص، خلاص على الارض على الحديده يعني. يعني انت مثلا اي اعلان لساعه في الدنيا، ساعات بتيجي في الصوت، ساعات بتيجي في الجرايد المجلات وعلى الافيشات والكلام ده، حد خد باله الساعه دي واقفه على كم؟ 10 و10 ما تغيرش ابدا، عمرك ما تلاقي ساعة مرسومة بجورنال ومجلة 9:30 ولا 1:30، ها؟ فيش كلام ده خالص، 10 و10 ليه؟ قال لك لأن هذا الوقت أعلن فيه قيام دولة إسرائيل. كل إعلان الساعات 10 و10 متغيرش. اخطبوط، انت في العالم ده لازم تبقى راسك كلها عيون وإلا هتضيع، دول بيساووا قلب، بيساووا دينك، بيساووا معتقداتك، وانت حياتك الاخرة كلها مبنية على البضاعة دي، كيف اهملت فيها هذا الاهمال؟ ماشي ازاي في الدنيا كل حاجة عندك تاكل عيش بس من حلال ومن حرام، كل حاجة عندك الوظيفة اتعرضت مع ليحة تروح ليحة ازاي؟ أهم حاجة الوظيفة، مذهبنا مذهب الأنعام والمواشي، ودول عمالين يساووا في قلبك ويساووا في دينك وعمالين يغيروا في معتقداتك. لا ده احنا عايزين الحرارة دي ترجع تاني، ديننا مش هيرجع إلا بالحرارة دي، بس دي حرارة مقننة، مش معنى إنك عندك حرارة تقوم زي العربة الطايشة تجري تخبط في جدار تخبط في بني آدم تخبط في أي حاجة، لا. عشان كده لاجا أهو لا ينهاكم الله بعد ما قال لهم ودوا لو تكفرون وكفروا بما جاءكم من الحق واخرجوا الرسول ودول اعداء واعداءكم، قال ما فيش منع تبرهم بعد ما قال الكلام ده كله، لكن ينكر عليك انه يبقى حبيبك وصفيك وخليلك، اول ما يموت له واحد تروح تعزه وتعيط شويه الله يرحمه، ها عيان تقوم بالسلامه ان شاء الله يوم عينيه ده، ها عشان ده يمارس بقى طقوس الكفر ويحمل الراس روح كده بسير تقل ولا السلامه يقل، لا ده ممنوع، لكن ما تعتديش عليه، ما تظلموش، ما تسرقوش، ها ما تغشوش، ها ليه ده نبل نبل، انت يا راجل نبي اول ما اشوف كده هيحب دينك وهبك، هو الراجل ده راجل فاضل برغم انه مش على دينه اللي انه عمل لي كذا وكذا وكذا، قد يهيجه هذا البر ان هو يلتحق بدينك، ما كانش كده فانت اهل البر، دينك كله دين نظيف وكويس، يبقى لا خداع ولا غدر ولا غش ولا الكلام، ادي معنى البر الموجود، يبقى احنا مطلوب الحرارة ترجع تاني وتراجع حساباتك كلها وتشوف انت بربي عيالك ازاي، عيال الدول اللي انت لابد لا بتشوف الوقت صلى ولا عمل ولا خلى ولا سلى. اهم حاجة ياخد دروس وروح، انا من كم سنة شفت بنت ماشية في الشارع عادان الفجر رايحة علشان تاخد درس، ليه؟ لان الاستاذ مسحوم وده الوقت اللي البنت يلعب فيه وقت، تروح البنت تطلع الفجر عشان يخبطها وقت ولا تتعرض لأي معاكسات والشارع فاضي عشان تروح تدي الجغرافيا وتدي التاريخ ومواد اجتماعية وانجليزي ورياضة، فين الاباء؟ ايه الاباء دول؟ مخلوين من ايه دول؟ اين قلوبهم؟ سيب بنته، بنته عرضه تتحرك في الشارع الفجر عشان تروح تاخد درس. احنا في زمان الفساد ماشي في الهواء كده، فضائح يد دي دخل كل بيت، والاطم من هذا الانترنت، اطم واطم، تبقى قاعد في حاله فلاش داخل عليك واحد واحده عريان، او زور الموقع الفلاني تجد ما يسركم، تروح تزور تلاقي واحده عريانه او موقع جنسي عادي خالص. الاسطوانه المدمجه اللي ممكن تبقى 70 ساعة فيها 70 فيلم جنسي، عادوا حط جيبه كده وبتاع، وبعدين جه المحمول المطين بطين المصور ده اللي هو بقى ده محمول اللي حيرش في الاعراض، يبقى الواحد غاطل مش مدي اخوانا لاي حاجه والتاني بيصوره، سواء كان بنت ولا ولد ولا اي حاجه، بالذات في الاسر اللي استدح مداح كله بعضه خلطبيط، يوم رايح حاطط المحمول وبس نطلع منه شويه كده ويقعد يصور الجلسه كلها خلاص، وهتبقى ماده للابتزاز، يقابلها ويكلمها ومش عارف ايه الكلام ده، هو تكون متجوزه وبعدين يقول لها شوفي لان في دلوقتي المحمول على وصل الفيديو، هات الصوره اللي في المحمول تركبها وطلع شريط فيديو، شريط فيديو قال ابعت ده بقى لجوزك وبتاع وهدفع لي 20 بقى ابتزاز بقى، كل شويه تدفع 20 الشريط هيوصل لجوزك، الشريط هيوصل لجوزك، كل يوم فساد مستمر، وفي نفس الوقت بيساووا دينك بيساووا اعتقاداتك ويضيعوا قلبك ويغرقونك في الله والشبهات والكلام، وعايز تروح الجنه ازاي؟ ده انت اذا ما كنتش مواعي جدا جدا جدا هتضيع وتذل قدمك. اشوف يعني نشروا حكايه غريبه قوي، قال لك في راجل ومراته اتخانقوا مع بعض، حياته نكد في نكد، 5-6 سنين نكد في نكد، والراجل بيدرس الفنادق والكلام ده، المهم من كثر النكد الراجل ساب لها البيت ومشي. وبعدين بقى زهقان يروح شغله جاي قاضي ما عندوش حاجه وبتاع، فراح بقى ايه في المكاتب بتاع النت والكلام ده، ودخل في الايه في المحادثات والحدوته. المهم اتعرف على بنت برضه زي وقعد يتكلموا بتاع 2-3 شهور، وبعدين قال لها ده انا خلاص هتهبل عايز اشوف شوف رب ولا احب كده شكله، ها احب على الهوا كده عايز اقابلك واشوفك واتمنى منك لاني خلاص انا هتهبل. طيب نتقابل فين؟ نتقابل في الكازينو الفلاني. فلما تقابله لقاها مراته، قال هو انت انت طالب؟ قال ما طلعهاش، شوف 5 سنين مجنناه ومعذباه، اول ما شاف اول ما شافها هي اللي عملت تنعم صوتها وعماله تلعب معاه في بتاعه ده، قال لها انت طالب كلمي رجاله؟ طب ما انت شرحت عمال تكلم نسوان، انت كمان واحد تكلم دي وتكلم دي وتكلم دي، شوف لما المأساة تصل. طب ما تعيشوا طالما انكم يعني حبيتوا بعض، طب ما تعيشوا، طب ما الكلام الحلو اللي انت عملته يقوله له، والكلام الحلو اللي انت عملته له، طب ما تقول يا بني ادم لا هذا الكلام، وانت يا بني ادم ما تقولي له الكلام برضه، وعيشوا خليكم بني ادمين. الذي اوجب هذا قله الغيره، الذي لا يغار على محارم الله يصل للامر به في النهايه انه لا يغار على عرضه، بذي تيوس بالضبط. فربنا عز وجل في الايات دي بيهيجك، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو، وان فيها مهيجان، انه عدو ربنا، ومعنى عدو ربنا يعني رايح في داهيه، فتح ده انت في داهيه؟ لا، يبقى خلاص وعدوكم، اذا كان الايمان في قلبك نظري وما انتش عارف يعني تؤمن كده وتستحضر عظمه ربنا في قلبك والكلام ده، على الاقل عدو تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني هل هو عمل معك؟ طب هو كفر بما جاءك من الحق وما عندوش حق، اين غيرتك على هذا الحق الذي انزل الله لاجله كتابا وارسل رسولا؟ هيحسب الانسان ان يترك سدى؟ يبقى نزل الكتاب وارسل الرسول، لا وهذا رب السماوات والأرض، لا تكفر بهذا الحق وتروح علشان تصافيه وعشان تبقى صديق العزيز وتروح بقى في مناسباته في الحزن والفرح والكلام ده وتتولاه ازاي؟ ادي مهيج رابع. يخرجون الرسول كمان يطلعوه من داره وشردوه في الارض، وده اللي مفروض ان هو اغلى حاجة في الدنيا عندك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فتصور بقى لو طلعوك انت من فيلا ولا طلعوك من بيت ورموك في الشارع الرصيف، اللي اتخذ قرار يعني هد طردك من البيت ده انت هتكرهه قد ايه؟ فهدول بقى اخرجوا الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما في الحديث في الصحيحين، ياتي اناس من بعدكم يود لو انه رآني باهله وماله. شوف بس كلمنيش بس يطالع وجه ويدفع في مقابل هذا عياله وفلوسه. اللهم اجعلنا منه. غالي الرسول ده غالي قوي، هو رائدك الى الجنة. الغالي ده طردوه. يبقى كم مهيج لحد دلوقتي؟ استفزاز اهو، عدوي وعدوكم كفروا بما جاءكم من الحق. ادي اربعة، لان احنا قلنا عدو فيها مهيجان مش كده؟ كده اربعة. يخرجون الرسول ادي خمسة، واياه مش زعلان عشان الرسول خرج، طردك انت من بيتك وشردك بعد ما كنت قاعد وكويس ومعك فلوس بتنام على الرصيف وتأكل ورق الشجر. الصحابة كانوا بيأكل ورق الشجر وجوابه تأكل ورق الشجر، وممكن تكون عزيز في قومك زي مسعد بن عمير ما تحكيتش عليه ترهوش مش بينك وبينه عداوة وإيه كده اللي ما يزيدش بعد ده كله ده ما عندوش قلب. يخرجون الرسول وإياكم. طب إيه جنيتك؟ ترجع لنفسك قول أنا عملت إيه عشان يطلعني وترد؟ لا اعتديت عليه ولا عملت لك حاجة ولا بتاعت ربك، هي دي جنيتك. وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلا أن يقولوا ربنا الله بس، دي جنيتك انه ملتزم يبقى معرض للشحطه والبهدله والكلام ادي بنت. فكونك بتؤمن بربنا يشردك ده برضه ما يهيجكش كمان، دي كلها مهيجات. كان ايه؟ حتى لا تلقي الموده لهذا الكافر. دي مهيجات خمس، كل مهيج يحتاج الى شرح. طيب إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تتخذوهم أولياء. بعد ما تطلع وتشرد تلقي إليه بالمودة هذا هو الخسران المبين، لا دنيا حصل ولا آخرة حصل. وعندك فضل وطالع عشان تجاهد لأجل أن تنال مرضاتي فلا تتخذوهم أولياء. تسرون إليهم بالمودة يا أهل الإيمان وتعملها بينك وبينه كأن ما فيش حد شايف، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب حاطب ابن ابي بلتعبه لما عمل العمل دي وقد ثبت بالنص القطعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم، ما فعل هذا كفرا ولا رضا بالكفر. لكنه فعل فعل المنافقين. وإذا اتهمت خصمك فأنت معذور، إذا اتهمت خصمك فأنت معذور حتى وإن كان على الحقيقة غير متهم في هذه القضية. فخصمك أنت بتقول ده بيعمل لي مقلب، برغم ما بيعملش الحقيقة، حقيقة ما بيعملش مقلب، بس لما نقول بيعمل لي مقلب أنا معذور لأنه عمل مقلب كتير قبل كده. تمام؟ ولذلك عمر بن الخطاب قال دعني أقطع عنق هذا المنافق نوح والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقفل على مية ويغني على قريش عشان فجأة يبغضهم كده، يروح يلاقي قريش كل واحد ماسك لي سلاح ولافت حوالين مكة، هيكون من نتيجة دي ايه؟ حرب ودماء تسيل وناس من خيار الخلق سيموتون وتراق دماؤهم بسبب ايه؟ بسبب ان العدو عرب والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعرض الجيش المسلم والفئة المسلمة لأن يقتل منها ويبقى الخسائر عندها كثير. ففعله في الظاهر فعل المنافقين الذين يوادون الكافرين كالغنم بين الربيضين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا كان الله عز وجل عظم فعل من يفعل ذلك بغير مودة حقيقية في قلبه، عشان كده قال له فقد ضل سواء السبيل، من يفعله منكم متحركا بقلبه فقد ضل سواء السبيل. احنا عندنا ناس يدافعون عن الذين كفروا دفاعا مستميت ويتبرى وكده يشعر بقدامة انه مسلم. الذين ينشرون الفاحشة في الجرائد والمجلات والخطاب بتاعهم، كاتب كبير عنده له كتاب اسمه ستة ايام في امريكا، راح مركز من مراكز الدول العربية دي، مراكز العربية، وبعدين قال لقيت رئيس المركز واقف عمال يفرق استنى راجع الوجه. قال له فينك انجد؟ قال له ايه؟ قال له المسلمين كلهم قاعدين في صف واحد مش كافرين، قاعدين الجماعة الثانية ما بقولش كافرين طبعا، كافة في الناحية الثانية كده تفرقة لأصل الحب والوئام والود، عشان كده مش فيه فروقات. الدين في نفسك. قال له هحلها. دخل قعد مع الكافرين وكل ما يدخل واحد ينادي يا فلان تعال بس عايز عايز انا عايز، هيقول له لا ما هوش عارف ايه، وطبعا كله ايه مال النحيات كله ايه له عايز كده اقعد جنبي بس عشان في المتين كده. قال لك خلاص لحد كده المشكله اتحلت. وفوجئ ان واحد قام قايل مدا المغرب، شعرت بالبياع الشديد. فبقول واللي ثور الخم عنده ان كل المسلمين ابو ايمين وسايبين الجسر حيصل. فواحد قال صلى ماذا؟ قال انا بنقل بقى العباره بتاعته والحكايه دي كلها انا بحكيها بالمعنى بس حافظ دي بقى حافظ جوه بتاعته دي. قال ما نحن فيه افضل من الصلاه. ده منظر ها، وده واحد من الرواد، واحد من الرواد الوقت راح في المرئيات والمكتوبات والمسموعات. وكثير من الناس لا يعرف أبجديات دينه. افترض انه صادق ونفسه يوصل لربنا والكلام ده وقع في عربيز واحد زي ده هو هيوديه فين؟ عشان كده بقول لكم يا جماعة لوذوا بعلمائكم، هو ده مصدر الحياة لطالب النجاة العالم. تلوذ دي ده اهم من الاكل والشرب. انت بتحتاج الاكل والشرب ممكن مرة في اليوم، ممكن كل 5-6 ايام ممكن تاكل طعم وما تموتش، لكنك لا تستغني ابدا ان توجه قدميك الى ربك طرفة عين. العالم تحتاج كل دقيقة، الاكل والشرب تحتاج كل يوم، الدواء ممكن تحتاجه كل اسبوع كل 10 ايام ممكن ما تاخدوش خالص. فهو اهم من الاكل واهم من الدواء. المنبر ده انا بعتبر زي منصة الصواريخ. يطلع المنبر ده لابد ان يراعيه ويعرف قدره ويعرف انه له تأثير بالغ في نفوس الناس. كنا خطباء بالذات في الاوقاف، لان الجماهير عندهم، الجماهير السواد الاعظم عندهم، لان المساجد كلها تبع الاوقاف الا قليلا قليلا قليلا. لازم يحضر ويقرا ويكون محب لدين، ما شغلش بالاجره ابدا، ما يدلوش فلوس يبقى مستغفر في الناس الكلمه. يقول لك هطلع لهم ايه؟ هذا ده 20 ملطوش في الخط، يعنيش حاجة، ده انا بصرف لي 15 جنيه رايح جاي. اول ما يتحرك بهذه الروح انتهت دعوته. يبقى زي ما هم عمالين يتكلموا في منابر شتى، انا هبعت لهم صاروخين 3-4 من هنا. صواريخ ده محملة برؤوس نووية، ها؟ رؤوس نووية علمية يعني، احسن يحصل تفتيش وبتاع ويقول لك طلع اللي عندك، ها؟ يعني ما هو الموضة كده، الموضة كده، ها؟ رؤوس علمية تطلع علشان تدك حصون الخصوم. فالمفترض أي حاجة تنطلق من هذا المنبر أنت تدي لها على قلبك وعقلك، وتكون دي خطوة علشان تواصل المسيرة. ما كنت هتكلم النهاردة عن موضوع برضه محتاج له صاروخين 3 كده، لكن ان شاء الله احيانا الله عز وجل وقدر بيني وبينكم لقاء في الجمعة القادمة هنتكلم فيه رضاع الكبير. رضاع الكبير دلوقتي عمالين يلعبوا بيه ويتريقوا عليه، واحد قال لك رضاع الكبير ده انا هروح لنانسي عجرم بقى وابص مصتين عشان ابقى ايه محرم لها ونقعد مع بعض سوا بقى. تهكموا بالشرع وتهكموا بالاحاديث وتهكموا بالصحابه، وطلع الجهله، لان الجهله هم اللي بيكتبوا الكلام ده، العلماء اللي يعرفوا القصه. عايزين نصحح بقى الاوضاع ونذب على هذا الدين العظيم دين المدينه، ولن نغلب، حججنا اقوى من حججهم، لاننا ننقل عن الله ورسوله، هم لا ينقلون عن احد معتبر. أقصى واحد عندهم يعني مثلا قضية الغناء والكلام، نجيب لهم الأحاديث ونجيب لهم الآيات ونجيب لهم أقوال الأئمة الأربعة. ها؟ يعني أنت لو شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنبلي ولا جريري ولا أوزاعي ولا راهوي ولا أي حاجة منهم، الغناء والموسيقى كلها محرمة عندهم. خلاص؟ يوم يقول لك إيه؟ يقول لك معلش بس عندنا أدلة. ايه دليلك يا عم؟ الشيخ العطار شيخ الجامع الأزهر قال: من لم يصغي الى صرير الاوتار وحنين الاطيار فهو جلف الطبع حمار. تركت الدليل ده، ها؟ ما هو دليل، انت عارف الكلب سموه دليل، كان زمان في ابتدائي تعالى يا دليل روح يا دليل ادب يا دليل، ها؟ عشان الكلب كان يدل ايه؟ يدل التيهين والكلام ده، هو مكانه سمونه دليل زي الخروف بيسموه حولي، ها؟ حول ليه؟ لأنه يذبح في الحول، كل ما يعد حول العيد يعني في الضحية لك حول. هذه الدليل أنا جيب له عن الله ورسوله، يقول لي الشيخ العطار لا نحن أهدى سبيل، وكلام النفس كلام الله ورسوله لا في القلوب وقع، وقع السحر، تسمع الكلام يجي لقلبك. عشان كده احنا عارفين ان احنا هنلهي صح، ما عندناش حاجه في الظاهر كده، لا عندنا امكانات ولا، واعدائنا عندهم القنابل الذريه وعندهم القنابل الهيدروجينيه وعندهم كل حاجه، واحنا ما عندناش حاجه، لكننا نفضل رجلينا ان شاء الله، نسال الله ان يثبتنا واياه، نفضل واقفين ولا ابراء، ولا ابراء يعني ولا ابراء، مش هنغيره الشرع ادانا فرصة هنغير، هنغير نحن أسرى في يد الشريعة، قال لك خط خطوة هنخط، اقف مكانك هنقف ولو طرت رقبتنا فيه مش هنبدل في حاجة، ولا عشان ندهن الكافرين ولا الكلام ده، ها؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الذين في قلوبهم مرض، قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، بعد ما قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ها بعضهم أولياء وبعض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، كل مناسبة يكره عليه ويذبح والكلام ده وحاطط نفسه تحت رجليه. ليه بتعمل كده؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، الدور هيجي علينا، ما عمل يلطش في ده ولطش في ده ولطش في ده، والدور جاي عليا، فانا يعني بتخذ يدا عنده عشان لما يجي دور عليا ما يبهدلنيش. ها؟ فعسى الله ان ياتي بالفتح. قويك. قوي شوكتك. وكل الانبياء وامم الانبياء كانوا ضعفاء وغلبوا. تمام؟ فعسى الله ان ياتي بالفتح. او امر من عنده. زلزال سنان حاجة بقى ما فيش حد له فيها داخل، وحزام النار اللي ماسك الامريكتين سموه كده حزام النار، وعاملين بقى مرافق للزلازل، واول ما البحر يتحرك كده من تحت هيروح فين؟ هيجري فين؟ ها؟ يعني لما يقول لك في الطيارة اربط حزام الامان، ربطنا حزام الامان وقعت في المحيط هتعمل ايه؟ ارتطمت بالارض هتعمل ايه؟ احنا في حادث الطيارات كلها بنسبة 99.999 من 1000 موت. يقول لك اربط حزام الامان كلام ده تحت ده، قال لك ان الميه بتاع المحيط اوشكت ان تغلي. مين اللي سخن المحيط؟ مين اللي يغلي المياه بتاعه؟ حتة زلزال أما بتحفظه. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين حيث لا يجي النادم. يبقى أنت تمسك بدينك وارفع راسك. ليه؟ لأنك تلوذ بجناب القوي العزيز الذي لا يغلب وجاره لا يضار. يبقى الولاء والبراء ده جزء من الإيمان، لست متطرف ولست متعصب، ولا احنا بنقول للناس شيلوا سكاكين وأي كافر موته. لا، لأن المسألة دي لها ضوابط، الود وعمل القلب ده للمسلمين بس ولأهل الإيمان فقط. تود اهل الايمان لدرجة انك تبقى ذليل قدام مطاطي راسك ومدلدل ودانك كأنك عامل عمل لما تقف جنب اخوك، اول ما تود وش من حالك لايك طرقات كده وقفت عينك هنجلت. اللي يعمل دي ودي هو البغض. من اكمل الايمان الحب في الله اللي هو اصل الود، والبغض في الله اللي هو أصل البراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أن أرجو من إخواني أن يمسحوا لي الطريق. بارك الله فيكم.